طبعا المتغيرات بين يوم وليلة ممكن تحدث، والإنسان يجد نفسه في وضع مختلف عما كان عليه، أو قد يحدث بشكل بطيء ونجد والله ما كان أيضا متواجد لم يعد كذلك، من وضع كان فيه مرتاح، كان هناك مسار آمن مريح راضي به، فأصبحت المسار غير مريح وغير راضي به، ولا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يستمر في وضع هذا، لأنه البديل قد يكون أسوأ بكثير، قد يكون كارثة. فهنا الواحد يصبر، هنا ده الصبر، الصبر المضطر، لأنه ليس هناك بدائل أخرى يستطيع أن يختار منها، والبدائل تحدث حينما يكون المسارات متوفرة ومتاحة للإنسان أن يخوض غمارها. فحين يجد والله هناك من يعني بيده زمام الأمور زي ما بيقولوا، ويستطيع أن يغير في الأشياء الكبيرة. الأشياء الكبيرة إيه هي؟ لما نيجي كده ننظر للأمور الكبيرة، الأشياء الصغيرة، أكلنا، شربنا، لبسنا، حاجات اللي بننزل نشتريها، دي الحاجات الصغيرة، ويعني صغيرة ولكنها بتأثر في النفس طبعا، يعني إذا الواحد يتحرم منها بتكون صعبة، ولكن يستطيع أن يصبر عليها. ولكن بتكلم على الأمور الكبيرة اللي هي زي السكن، سكن الإنسان، مأواه، عمل الإنسان، مورد رزقه، يعني ده من الأشياء الكبيرة في حياته. طبعا تأتي بعد كده المواصلات والاتصالات التي أصبحت أيضا من الضروريات نظرا يعني لما أصبح هناك من حاجة إلى ذلك. إنسان عشان يروح عمله، يروح مدرسته، يروح يقضي أي شيء، بيجد والله لابد أن يعتمد على هذه الأشياء التي أصبحت المواصلات والاتصالات. فالعلم بالشيء شيء كويس، أنا أكون والله عارف والله أن الشيء دوت نافع ومفيد، عارف والله أنه هو اللي هينفعني وهيفيدني، بس هل أستطيع أن أصل إليه أم لا؟ هل أستطيع الوصول إلى هذا يعني المطلب والاحتياج أم لا؟ هنا ده مشكلة أخرى تحتاج إلى تخطيط لها من مبكر، يعني الإنسان يركز في هذه الأشياء الأساسية ولا يغفل عنها.